كتب الوزاري تعقيبا سواء بقلمه أو قلما كلفه على هذا الحديث الذي صححته أنا. نعم. يأتي آخر يقول الرئيس مثل هذا صاحبنا وهو حسان هذا عبد المنان، فقد يأتي إلى حديث صحيح البخاري أنا كنت صححته، لأنه أولا وجدت في صحيح البخاري وما وجدت فيه إلا تقدح في صحته، فيأتي هو ويكتشف في جهل إلا فيقول لا هذا ولو رواه البخاري فهو ضعيف. أما لو كان هنا فيه تخريج فخر السيرة يبقى هذا من كلام الله. نعم. هنا تقولون، وهنا يأتي السؤال الذي أوجهه إلى طلاب العلم، فأقول إنني أرى أن روسيا وأمريكا تمثلان دور فارس والروم في الماضي، فهل كنا ندرك ما كان يجري بين الدولتين أيام الحرب الباردة، أو أننا نقول هذه أمور لا تعنينا؟ ثم هل أدركنا وحللنا مرحلة النفاق بعد ذلك وأثر هذا الأمر على المسلمين، أو أننا نقول الكفر ملة واحدة؟ أنا أقول هذا كلام بارك الله فيك، أيضا ما ينبغي أن يوجه مثل هذا السؤال إلى طلاب العلم. كانت مادة هذا الشريط.